بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من قواعد الصفات، القواعد السبع التي ذكرها المؤلف رحمه الله في صفات الله جل جلاله. فما هذه القواعد؟ صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وإيش وسلبية. أحسنت. أي الثالثة والرابعة؟ لا، عند غيرك من يواصل؟ نعم، ثبوتية وسلبية، هذه الثالثة. ها، قفزت. نريد الرابعة. نعم أبا إبراهيم. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أعظم. هذه الرابعة. والخامسة؟ الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. والسادسة؟ نعم، يلزم في إثبات الصفات، فرق بين من وفي في هذا الموضع. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف. والسابعة توقيفية. طيب، أحسن، أحسنتم. نواصل. قال رحمه الله تعالى: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. تقدم معنا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يتوقف فيها على النص، وعلى هذا فلن تثبت الأسماء والصفات إلا بالنص من الكتاب والسنة. وهذا الكلام من المؤلف مقدمة لما سيأتي بعد، والكلام إلى هنا موجود في بدائع الفوائد، وهو أيضا في الحيدة والاعتذار لعبد العزيز الكناني رحمه الله. ومعلوم أن الكتاب مختلف في ثبوته. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده كما سبق. وما لم يرد، هذا الآن هو الجديد في هذه القاعدة، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما معناه فيفصل فيه. إذن ما لم يرد لا إثباتا ولا نفيا في الكتاب والسنة من الألفاظ فإننا نتوقف في هذا اللفظ ما لم يتضمن نقصا، أما إذا تضمن نقصا كان دالا على نقص فهذا ينفى ولو لم يرد، هذا ينفى ولو لم يرد نفيه، يجب نفيه بكل حال للأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا اللفظ الذي لم يرد إثباتا ولا نفيا نتوقف فيه إلا إذا كان يتضمن النقص فينفى. طيب، وأما معناه فيفصل فيه، يعني نستفصل ما الذي تريد بهذا اللفظ كما سيتضح بالمثال. قال: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، يعني المعنى، المعنى مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. نعم، وهذا الكلام موجود في، موجود بمعنى أعني في التدمرية. يقول شيخ الإسلام: يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كلمة عظيمة مختصرة، يوقف اللفظ ويفسر المعنى. قال: طيب، سيمثل لما ورد إثباته وما ورد نفيه وما لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومنها ومنه، يعني مما ورد إثباته أيضا، كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء لفصل، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. وهذا أيضا موضع آخر في هذه الرسالة مما يدل على أن صفات الله لا تحصى. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. والتفريق بين النوعين يؤخذ في دروس العقيدة كالعقيدة الواسطية والطحاوية. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذا كل مما ورد إثباته. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد، الكلام واضح، ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، لفظ الجهة، لفظ الحيز، لفظ الجسم. هذه الألفاظ أحدثها أهل الكلام لنفي الصفات، لأنهم لو صرحوا بنفي الصفات لما قبل منهم ذلك، فأتوا بهذه الألفاظ لتكون لهم متكأ. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة، شوف نتعامل أولا مع اللفظ ثم مع المعنى. قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل. ما هو الأول؟ السفل، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، كما سيأتي معنا، ستأتي معنا أدلة العلو في المثال الخامس والسادس في الشبهات. والثاني وهو جهة إيش؟ العلو التي تحيط بالله. والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني أن أهل السنة إذا قالوا مثلا إن الله في جهة العلو وقالوا إنه في السماء، فليس معناه أن السماء تحيط به كما يدعي عليهم أهل البدع، يقولون هؤلاء الوهابية أو هؤلاء المشبهة يقصدون أهل السنة يزعمون أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء الدنيا تحت والسماء الثانية مثلا أو السابعة فوقه. هذا باطل، هذا لا يقوله أهل السنة ولم يقله واحد من أهل السنة. قال والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وأيضا قد أجمع السلف على أن الله بائن من خلقه، بائن أي منفصل من خلقه. قال والثالث حق، جهة علو لا تحيط بالله. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم قال ودليل هذه القاعدة، هذه الدليل المفروض تكون في سطر جديد بعد نقطة، لأنه عندنا جعل فاصلة وكأنها متعلقة بقضية هذا التقسيم الأول والثاني والثالث، وإنما أراد دليل القاعدة بشكل عام. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. عندكم في طبعة المؤسسة كيف؟ عمل نقطة بعد كلمة مخلوقاته نقطة؟ نعم هذا. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، سيأتي أن الشاهد فاتبعوه. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. إذن هذا الشاهد من إيراد النصوص السابقة أنها دالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. ومعلوم أن مما جاء في القرآن والسنة الصفات، الأسماء والصفات، فنحن نؤمن بما جاء فيها. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، أي المأمور بالاتباع في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال تعالى ونزلنا إليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. نعم. وقوله تعالى تبيانا لكل شيء، أي كل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، إما بتبيينه في نفس الكتاب أو بإحالته على السنة أو الإجماع أو القياس، يعني حتى ما ثبت بالإجماع فنقول هذا مما بينه القرآن، لأن القرآن أحالنا أيضا إلى الإجماع، وهكذا القياس دل على صحته القرآن، أي صحته في الجملة. فبهذا يتضح معنا تبيانا لكل شيء. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. إذن هذا دليل الشرع، دليل النقل على ما ذكره هنا من أن ما ورد إثباته نثبته، ما ورد نفيه ننفيه، وما لم يرد فهذا نتوقف فيه لأنه ليس عندنا علم به. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، كما سبق قبل. وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في ذكر المحرمات. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. يقول: تفصيل القول فيها، وإلا العقل قد يهتدي إلى بعض أصول ذلك أو إلى ذلك في الجملة، فنقول يجب لله الكمالات التي لا تنفك عنه، ويمتنع في حقه النقائص والعيوب، هكذا. لكن تفصيل القول فيها هذا من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. وقوله فيما يجب أو يمتنع أو يجوز، يجب مثل ماذا؟ صفة الكمال مثل إيش؟ التي تجب لله، مثل العلم والحياة، لأنها لا تنفك عنها الذات، فالواجب الذي لا يتصور عدمه، لا يتصور عدمه. طيب، والذي يمتنع مثل إيش؟ الموت والجهل ونحو ذلك. والذي يجوز مثل إيش؟ ها؟ مثل الضحك، مثل النزول إلى السماء الدنيا. هذا لا نقول إنه واجب لا ينفك عن الذات، لكنه جائز لا يمنع منه العقل، لا يمنع منه العقل، وقد ورد به شرع. واضح؟ كثير من الصفات الفعلية يقال هذه من الصفات الجائزة في حق الله بالنظر العقلي عنه، وإنما قلنا كثير لأن منها ما يكون ذاتيا باعتبار نوعه كما تقدم. إذن هذه القاعدة الأولى، وهي أن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة، وأما ما لم يرد فيهما فنتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. هذه الخلاصة. قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. مرجع هذه القاعدة مجموع الفتاوى الثالث صفحة 82 والرابع صفحة 26، وهي في الحموية والتدمرية، في الحموية والتدمرية. يقول إنه يجب في نصوص القرآن والسنة أن نجريها على ظاهرها، والظاهر يقولون كما لا يخفى عليكم في الأصول هو ما دل على معنى، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، يعني دون صرف له عن ظاهره من غير دليل، دون صرف له عن ظاهره من غير دليل، هذا التحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا الشاهد. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل، يعني كونه باللسان العربي، هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، يعني إلا أن يمنع من حمله على الظاهر دليل شرعي، وتقييده بالشرع احتراز من الأدلة العقلية التي يستند إليها المعطلة في صرف ظواهر القرآن والسنة، أي ما يزعمونه أدلة عقلية، وإلا فالعقل لا يناقض النقل إذا صح. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، أي فيجب علينا أن نبتعد عن طريقهم، فالتحريف سلوك لطريق اليهود. فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا. ومعلوم أن التحريف قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى، قد يكون التحريف لللفظ وقد يكون للمعنى. فاليهود مثلا قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، والمعطلة فسروا استوى باستولى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهميين هما في حكم رب في وحي رب العرش زائدتان، حطة وهم زادوا النون حنطة، هؤلاء استوى قالوا استولى، فقال في وحي رب العرش زائدتان. وقال: وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان، فتماثل اليهود والجهمية. ولهذا قال: فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان، يعني اليهود والجهمية. وقوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما معنى مواضعه؟ نعم، ها؟ يعني ما أريد به. الأصل أن المواضع جمع موضع، وهو المكان الذي يوضع فيه شيء، والمراد عما يحرفون الكلمة عما أريد به. فالكلام له موضع في اللفظ، له موضع في المعنى، فمن حرفه عن ذلك أبعده عن مكانه، أبعده عن مكانه. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ما دام أن الله أعلم بمراده من غيره، فلماذا نعترض عليه؟ هو يثبت لنفسه شيئا ونحن نقول: لا، لا يا رب، هذا لا يليق بك، لا يليق بك أن يكون لك وجه حقيقي أو يكون لك يدان حقيقيتان، هذا غير لائق. كيف والله أعلم بنفسه من غيره؟ فهو المتكلم بهذه النصوص سبحانه التي في القرآن، فهو أعلم بمراده من غيره. ومعلوم أن مراد المتكلم، معلوم أن مراد المتكلم بكلامه إنما يعلم من قبل المتكلم نفسه، بأن يقول مرادي بهذا الكلام كذا، أو بقرينة يضعها المتكلم في كلامه تدل على ذلك، أو بأن يرسل لنا من يبين مراده، يأتي بكلام ثم يرسل رسولا يبين لنا مراده. وكل هذا منتف في التحريف الذي فعله في صفات الله. فلا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن مراده كذا، لم يقل الله مرادي بالوجه الثواب ومرادي باليد القدرة، ولا جعل لنا قرينة نستدل بها على أن المراد بهذه النصوص غير ظاهرها، ولا أرسل إلينا رسولا يبين لنا أن المراد بهذه النصوص غير ظاهرها. كل هذا منتفي، وهذا كلام مهم، وقد بيّن هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله في الفصل الثالث من الصواعق المرسلة. لأن أهل البدع إنما ينظرون إلى النصوص باعتبار ما يمكن أن يدل عليه المعنى اللغوي، فيقولون مثلا: اليد تأتي بمعنى القدرة. نقول: نعم، اليد في اللغة تأتي بمعنى القدرة، ولكن هذه النصوص التي وردت فيها اليد لا يمكن أن تكون بمعنى القدرة، ولا يمكن أن يكون هذا مراد الرب سبحانه وتعالى. فسياقات الأدلة إذا نظرنا فيها تمنع منعا تاما أن يكون المراد باليد القدرة، فلا تفسر لي بأي لفظ يمكن أن يدل عليه ألا يمكن أن تدل عليه اللغة. بمعنى لو قلت لك مثلا جرحت يدي، لو قلت لك البارحة جرحت يدي، فهل يصلح أن تقول المراد جرحت قدرتي أي أنقصت من قدرتي؟ لماذا؟ تقول لأن اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة. تقول نعم هي تأتي في اللغة بمعنى القدرة، لكن ليس هذا مراد المتكلم، لا أنا بينت أن هذا مرادي يعني وصرحت بذلك، ولا جعلت قرينة تدل على أن المراد بيدي هنا القدرة، ولا أرسلت لك من يقول لك المراد باليد هنا القدرة. إذن فلما تخرج اللفظ عن ظاهره، لما تخرجه عن ظاهره إلى معان غير ظاهرة؟ فهم يعترفون كما تقدم معنا، يعترفون أن ظواهر النصوص ليست على ما يقولون، ظواهر النصوص تدل على خلاف ما يقولون، بل يقولون يصرح بعضهم عياذا بالله أن ظواهر النصوص يقتضي الكفر، لو آمنا بالنصوص على ظاهرها فإن هذا يعد كفرا، لأن ظاهرها التشبيه والتمثيل. إذن هذه القاعدة الثانية خلاصتها ما ذكر في أولها، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، وهذا شامل لنصوص الصفات وغيرها، ولكن باب الصفات يعد من أخص الأبواب التي ينبغي أن يقال فيه بهذه القاعدة. قال رحمه الله، مواصل مباشرة ولا نسأل؟ طيب سؤال. الله عز وجل يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهل يوصف الله باللسان؟ يوصف الله بأن له لسانا؟ هذا فقط سؤال يعني على الطريق هكذا، هل يوصف الله بأن له لسانا؟ أبا زين فكيف؟ ها؟ الآن بلسان عربي مبين، هذه كلمة لسان. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ها عابد، ها لسان المتكلم إيش؟ من البشر يعني، من ولا من الملائكة مثلا؟ نزل به الروح الأمين، أيوه ما طيب عبد الله، نعم اللسان بمعنى اللغة، بلسان عربي أي بلغة عربية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه. أحسنتم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى أي أصل المعنى، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، فإنها مضمون القاعدة الخامسة من قواعد التدمرية. وهي أيضا من أهم القواعد في هذا الباب، فنحن نقول نؤمن بنصوص الصفات على ظاهرها كما تقدم في القاعدة التي قبلها، ولكن هل معنى أننا إذا قرأنا النص من الكتاب والسنة فإننا سنعلم كيفية صفات الله؟ لا، نقول نعلم أصل المعنى ولا نعلم الكيفية، فالمعنى معلوم والكيف مجهول. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل، دل على العلم بأصل المعنى، قوله وقد دل على ذلك أي على العلم بأصل المعنى. وأما قضية التكييف سيذكرها بعد قليل. قال وقد دل على ذلك أي العلم بأصل المعنى السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر المذكور في الآية الأولى لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، لأنه قال ليتدبروا وليتذكر، فلا يكون التدبر إلا فيما تستطيع فهمه من أجل أن تتذكر بما فهمته. وكون القرآن عربيا المذكور في الآية الثانية ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، وهذا واضح ما دام أن الله أخبر أن القرآن باللغة العربية من أجل أن نعقل، فدل على أن معناه مفهوم. ولو لم يكن مفهوما أي كما يقول المفوضة كما سيأتي أن القاعدة ترد عليهم، لو لم يكن مفهوما لما كان هناك فرق بين أن يكون بالعربية أو بغيرها. قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يعني المذكور في الآية الثالثة مما أورده، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن شامل لبيان لفظه وبيان معناه، وذكره العلامة السعدي أيضا في تفسيره عند الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، قال وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. إذن فهذه أدلة القرآن على أن أصل معاني نصوص الصفات معلوم لنا لأنها من ضمن القرآن، والقرآن أنزل للتدبر والتذكر، ولم يستثن الله آيات الصفات مع أنها كثيرة جدا في كتابه، أمر بتدبر القرآن كله ليتدبروا آياته، آيات جمع أضيف إلى معرفة وهو الهاء فأفاد العموم يعني ليتدبروا جميع آياته. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، أي كما يقوله المفوضة يقول هذا من المحال، الله أنزل القرآن من أجل أن يكون هداية للناس، فكيف يبقى في أعظم الأمور يبقى مبهما مجهولا؟ لا شك أن هذا لا يدخل في العقل. قال مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والحقيقة أن القول بأن القرآن غير مفهوم المعنى إنما هو من باب المغالطة للنفس، يغالط الإنسان بهذا الكلام نفسه، وإلا فكل واحد يعلم من نفسه أنه يفهم كثيرا مما يقرأه، فالقول بأن آيات القرآن غير مفهومة المعنى هذا قول لا يتأتى لصاحبه، صاحبه يغالط نفسه، بل إن المفوض ما وقعوا في التفويض إلا خوفا مما خطر في أذهانهم من المعاني، معناه أنهم فهموا معاني لكن هربوا من ذلك فقالوا الله أعلم بمراده. وذكر عندنا في الحاشية مما استدل به ابن القيم رحمه الله على أن القرآن مفهوم المعنى الآيات التي فيها بيان أن القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال: ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. وهذا صحيح، الذي يقرأ كلاما لا يفهمه يصير هذا عسيرا عليه. إذا قرأت مثلا، لو كنت تحسن قراءة الإنجليزي لكن بدون فهم للمعاني، تحسن قراءة الألفاظ، فهل تستطيع أن تتمتع بقراءة 3 صفحات ولا حتى بصفحة؟ كيف ب600 صفحة؟ القرآن 600 صفحة، لو كان غير مفهوم المعاني فسيكون هذا عسيرا على الناس أن يقرأوا ويتعبدوا بتلاوته وبتكراره وغير ذلك. قال رحمه الله: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. هذا الذي قلنا أنه قال قبل ذلك: وقد دل على ذلك السمع والعقل. قلنا ذلك المراد العلم بأصل المعنى، لأنه قال هنا: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، أي بأصل المعنى كما قلنا. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القواعد، في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهي القاعدة السادسة، وهي نعم أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: التكييف والتمثيل. فمر هناك بيان لماذا فعلا يجب الحذر من التكييف والتمثيل، وما الدليل على أن التكييف والتمثيل لا يجوز، أمران لا يجوزان. قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، فيقولون مثلا في آيات الصفات، يقولون في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، الله أعلم ما معنى ويبقى وجه ربك، لكن نقطع بأن الظاهر غير مراد. هكذا المفوضة ينفون الصفة، المفوضة ينفون حقيقة الصفة، فلا يقولون الله أعلم له وجه أو ليس له وجه، لا، يقولون نحن نقطع بأن الله تعالى ليس له وجه حقيقي، فهم ينفون الصفة. طيب ما المراد بالآية؟ يقولون الله أعلم. فالفرق بينهم وبين المحرفة من معتزلة وأشاعرة أن أولئك أتوا بمعنى جديد للآية وهو المعنى الباطل، وأما المفوضة فإنهم يقولون الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده بهذا. لكن بالنسبة لنفي الصفة فالمفوضة يتفقون مع المعطلة على نفي الصفات، هذا لا بد أن يعلم. قال: ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، كما سبق عن مالك وشيخه ربيعة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. وأما ما ورد عنهم عن بعضهم بلا كيف ولا معنى، ورد عن بعض السلف في كلامهم على الصفات أنهم قالوا بلا كيف ولا معنى، فالمراد ولا معنى من المعاني التي يأتي بها المحرفة، وإلا فقد كانوا يثبتون المعاني. وهناك كتاب اسمه تحرير المعنى في قول الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى، خرج قريبا قبل 2 سنين تقريبا أو نحو ذلك في مجلد، وهو كتاب جميل جدا في الرد على المفوضة، لأن التفويض ينتشر الآن، القول بالتفويض ينتشر ويروج له، وهناك عدة كتب خرجت في أن مذهب السلف هو التفويض، فمن أحسن الكتب في الرد عليهم هذا الكتاب في بيان أن السلف إنما كانوا يفوضون الكيفية، وأما المعنى فهم يثبتونه، ونقل نصوصا واضحة عنهم في هذا المعنى. الكتاب لأحمد الغريب. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، يعني في الطبعة القديمة وإلى الآن طبع مفردا كما هو معلوم، كتاب درء تعارض العقل والنقل. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. هذا لازم قول المفوضة، بل إن من غلاتهم من يصرح بهذا، من يصرح بهذا اللازم، ويقول بأن الأنبياء لم يكونوا يعلمون معاني ما يتكلمون بما يتعلق بالصفات أو نحو ذلك. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. التفويض مذهب لم تقله طائفة معينة فقط، هو نعم عند المتأخرين مشهور عند الأشاعرة، الأشاعرة لهم طريقان التأويل والتفويض، فيزعمون أن التفويض مذهب السلف والتأويل مذهب الخلف، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ويريدون بمذهب السلف التفويض، هذا قولهم مذهب السلف أسلم، لا يريدون المذهب الحقيقي للسلف وإنما يريدون التفويض، ويقولون مذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا تناقض، فإن مذهب السلف إذا كان أسلم فيلزم أنه ما كان أسلم إلا لأنه أعلم وأحكم، وإذا كان مذهب الخلف أعلم وأحكم فسيكون أسلم ما دام العلم معه، زيادة العلم معه، فهذا تناقض أصلا، ثم هو خطأ في فهم مذهب السلف كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية. فالمقصود أن التفويض مشهور عند الأشاعرة، ولكن أيضا يقول به غيرهم، فكثير من الفلاسفة يقولون بالتفويض، كثير من الفلاسفة يقولون بالتفويض. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين، يعني هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال: وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقل، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. هذا مما يلزم على مذهب المفوضة، أن يقال لهم يلزم منه أن كل ملحد ومبتدع يستطيع أن يقول الحق في الواقع، الحق في نفس الأمر يعني في الواقع، ما علمته برأي وعقل. طيب والنصوص؟ قال: وليس في النصوص ما يناقض ذلك. لماذا؟ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، أي كما يقول المفوضة، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، ما دام أنه لا يعلم معناه فكيف يستدل به؟ فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. وأصل هذا الكلام من الفلاسفة، فإنهم يعادون الأنبياء ويعتقدون أن الفيلسوف الكبير أعظم من جميع الأنبياء، يقولون لأن النبي كان يتكلم بكلام لا يدري حقيقته، وأما الفيلسوف فهو يتكلم بكلام يدري معناه ويدري حقيقته. ثم هم طوائف المخيلة والمجاهلة وهكذا. قال: فتبين، لا يزال الكلام لشيخ الإسلام، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. والحقيقة أن شيخ الإسلام عرى هذا المذهب جدا، بل عرى مذهب التفويض ومذهب التحريف والتأويل، فهو من أعظم من جاهد في هذا الباب حق الجهاد رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. إذن هذه ثلاث قواعد، لا تزالون معي، أنتم معي، معي أو مع الحق؟ طيب، ثلاث قواعد أخذناها، ما هي؟ من قواعد أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، عبد الله، الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فنتوقف في لفظه ونستفصل في معناه. والقاعدة الثانية، الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. والثالثة التي انتهينا منها متعلقة بالظاهر، هو يتدرج في هذه القواعد. نعم. نعم، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار أصل المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. أحسنتم. نزيد، كيف يا أبا أنس؟ نزيد، من أجل ننتهي، يعني ننتهي قريبا. كان بعض الإخوة قال بلغنا أن الدرس على أسبوعين، والآن كملنا الأسبوعين اليوم، يعني لا، ما قلت هكذا، إنما قلت ربما نكمله في 12 مجلسا، في 15 مجلسا، ولا نزال في التاسع. قال القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة مرجعها التدمرية، فهي القاعدة الثالثة، هي القاعدة الثالثة من قواعد التدمرية، وذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وذكرها قبل ذلك أيضا شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 15 و100. قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، لأن الظاهر قلنا يحتمل معنى ويحتمل معنى آخر، لكن الذي يتبادر إلى الذهن أولا هذا يسمى الظاهر. فلفظ الأسد، لفظ الأسد يأتي بمعنى الرجل الشجاع ويأتي بمعنى الحيوان المفترس، ولكن إتيانه بمعنى الحيوان المفترس هو الظاهر، إلا أنه قد يأتي سياق أول ما يتبادر إلى ذهنك ليس الحيوان المفترس إنما الرجل الشجاع، كأن تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، مباشرة هنا تفهم أن المراد الرجل الشجاع. ولهذا قال وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، القوم الساكنون في القرية، ومساكن القوم تارة أخرى، يعني أحيانا يراد بلفظ القرية البيوت وأحيانا يراد الناس، فمن الأول أن مجيئها بمعنى القوم. قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، فالمراد هنا أهل القرية، وإن من قرية أي وإن من أهل قرية، لأنه قال أو معذبوها عذابا شديدا، والله لا يعذب البيوت، البيوت ما أذنبت حتى يعذبها، المراد يعذب أهل هذه القرية. قال ومن الثاني إطلاقها على المساكن قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية. فالقرية هنا بمعنى المساكن، لأنه لو كان بمعنى الأهل لكان التقدير إنا مهلكو أهل هذه الأهل، هذا غير صحيح. إذن إنا مهلكو أهل هذه المساكن التي تسمى القرية. فهذا اللفظ يراد به أحيانا القوم وأحيانا المساكن. طبعا الذين يثبتون المجاز، الذين يثبتون المجاز يقولون القرية لا تأتي إلا بمعنى المساكن، فإن جاءت في سياق يكون المراد به الأهل فهو من مجاز الحذف، مثلا وإن من قرية، أي وإن من أهل قرية، يقولون هذا مجاز حذف. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية، فيقولون هناك شيء محذوف. لكن الذين ينكرون المجاز كشيخ الإسلام والعلامة العثيمين يقولون لا، ما هناك حذف، إنما نفس اللفظ هنا المراد به أهل القرية، نفس لفظ قرية المراد به الناس القوم، وفي موضع آخر يراد به المساكن، فما هناك حذف. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون ليدك اليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. لماذا؟ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. نعم، وهذا لقوله قبل وتركيب لا قبل، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، قوله وما يضاف إليه الكلام. قال فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل، ويصلح سليم الفطرة صريح العقل، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. نعم، لما تقدم قبل من التباين بين الخالق والمخلوق. قال وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. فقولك ما عندك إلا زيد هذا قصر للصفة على الموصوف، قصر الصفة على الموصوف يسمى في البلاغة قصر الصفة وهي العندية على الموصوف وهو زيد، وقولك ما زيد إلا عندك قصر للموصوف على الصفة. فقولي ما عندك إلا زيد أي ليس غيره من البشر، ما عندك إلا زيد فقط، وقولي ما زيد إلا عندك أي ليس عند غيرك، إذا أنكر كون زيد عنده مثلا فأقول له ما زيد إلا عندك، أنا أقول له لو سمحت قل لزيد يخرج، فقال زيد غير موجود، فأقول له ما زيد إلا عندك أي ليس عند غيرك، لا يمكن أن أبحث عنه في مكان آخر ولو أنكرت. طيب، وأما ما عندك إلا زيد لو قال مثلا عندي زيد وعامر كذا، فتقول له ما عندك إلا زيد، فهو قصر للعندية على زيد. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. نعم، وقد انقسم الناس فيه أي في الظاهر هذا إلى ثلاثة أقسام، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الظاهر صار من الألفاظ المجملة، الأصل أنه ليس بمجمل لكن بسبب الخلل فيه صار من الألفاظ المجملة. وعلى هذا فلو قال قائل هل ظاهر نصوص الصفات مراد، نقول ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، المعنى الحقيقي اللائق بالله، فنعم هذا مراد. قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، يريد أن يرد على من يقول بأن الأشاعرة يدخلون في أهل السنة، فقال لا يصدق لقب أهل السنة إلا على هؤلاء. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يجعلون لصفاته نهاية وغاية بخلاف صفات المخلوق فإنها محدودة. فلو وصف فلان بالعلم والكرم مثلا لكان لتلك الصفة غاية ونهاية. وفي هذا رد على الأشاعرة مثلا الذين يحدون قدرة الله، يحدون قدرة الله فيقولون إن الله لا يقدر على ظلم أحد، لا يقدر على ظلم أحد. لماذا لا يقدر على ظلم أحد؟ قالوا لأن الظلم هو التصرف في حق الغير، وكل الخلق ملك لله، إذن الله لا يقدر أصلا على الظلم. طيب، ففي الحقيقة حدوا قدرة الله، لكن أهل السنة يقولون الله يقدر عليه إلا أنه امتنع منه سبحانه وتعالى عدلا منه، لكمال عدله امتنع عن الظلم وحرمه على نفسه، وإلا هو قادر على أن يظلم، تعالى الله عن ذلك. وهكذا يقولون الله لا يقدر على الكذب ولا يقدر على قلب الأجناس عن ماهيتها، ولا يقدر على إظهار معجزة على يدي كذاب يدعي النبوة ونحو ذلك. فهؤلاء يحدون قدرة الله، هؤلاء يحدون قدرة الله. فأهل السنة يقولون إن صفات الله لا تحد، ليس لها حد تنتهي عنده وتصل فيه إلى غاية. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، هذا تقسيم عقلي. والثاني باطل، يعني أن يكون الحق فيما يقول غير السلف، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، والذي قاله السلف هو إجراء هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني على التشبيه، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. يعني قالوا الله خاطبنا باللسان العربي، فما دام أن الله خاطبنا باللسان العربي نحن نقرأ قوله ويبقى وجه ربك فنقول له وجه مثل وجوهنا، ونقرأ بل يداه مبسوطتان فنقول له يدان مثل أيدينا، هذا هو الظاهر. قال: ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، بل هو كفر. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، والمراد بها هو المعنى اللائق بالله، قال: فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء؟ يعني فأنتم عطلتم هذا النص عن معناه وقوله: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا ونحو ذلك من النصوص، فهو جناية عليها وتعطيل لها عن المراد بها. ولهذا العلماء يقولون: المشبهة معطلة، المشبهة معطلة، لأنهم لما شبهوا الله بخلقه عطلوا النصوص عن معناها الصحيح، وعطلوا الباري عن كماله، عطلوا الباري سبحانه عن كماله. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات كما تقدم معنا قبل، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ بل تقدم أن العقل دل على المباينة بين المخلوق والمخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأن السلف قالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. السلف نصوا على أنه بلا كيف، فلو كانوا يفهمون منها التمثيل لما قالوا بلا كيف. واضح؟ وهذه العبارة بلا كيف جاءت عن جماعة من أهل العلم من السلف، منهم ابن عيينة والأوزاعي والثوري ومالك بن أنس وغيرهم كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قال: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فلا بد أن نفهم الأدلة كلها بفهم لا يحصل به تعارض، لا تنظر إلى الأدلة بعين عوراء، تنظر إلى طرف وتترك طرفا. وكل المخالفين في هذا الباب يحصل منهم أنهم ينظرون لبعض الأدلة ويتركون بعض الأدلة، ولهذا يضيقون من الأدلة التي تخالف ما هم عليه، كما جاء أن بعض المعطلة تمنى أن يحك من المصحف الآيات التي فيها إثبات الصفات كقوله تعالى: وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما ونحو ذلك، ويتمنون أن يغيروها لفظا حتى، لكن لا يقدرون على التحريف اللفظي. أما السني فلا يضيق ذرعا بأي نص من النصوص، لأنه ليس له غرض في اعتقاد شيء قبل معرفة الحق، إنما ينظر في الأدلة وعلى مقتضاها يعتقد فيستدل ثم يعتقد، بخلاف أهل الباطل فإنهم اعتقدوا ثم استدلوا، لووا أعناق النصوص لتوافق معتقدهم. قال: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، يعني كما تقدم الأمثال متضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ يعني أنه يثبت لله ذاتا إثبات وجود وإيمان، لا إثبات كيفية مكيفة محدودة. فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وتقدم معنا هذا في الكلام على القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء. القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله وشيخ الإسلام في التدمرية. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. لا بد أن يقول بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة، من قواعد الصفات. إذن هذان قسمان ممن يعني انقسموا في المراد بظاهر نصوص الصفات. فالقسم الأول السلف، فجعلوا ظاهرها المتبادر منها معنى يليق بالله وقالوا به. والقسم الثاني المشبهة الممثلة الذين قالوا إن ظاهرها هو التشبيه ثم بقوا على التشبيه. سيأتي معنا القسم الثالث أنهم اعتقدوا التشبيه أولا ثم فروا منه إلى التعطيل. الكلام فيهم يطول شيئا ما، فنتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.